يقول إني رجل قد كنت في ماضي الزمن منذ سنين أو سنتين أو ثلاث أفطرت في رمضان وكنت لا أميز في ذاك الوقت في تقوى الله وقد تبت إلى الله سبحانه وتعالى ولا أدري كم علي من يوم صيام ولا أقدر على عددها فما الحكم وأنا محتار. أنت تصلي لحد خلص تصلي إذا كان يصلي وهو مسلم على يقضي هذه الأيام التي تركها رمضان بحسب ظنه واجتهاده بحسب ظنه واجتهاده يقضي أيامها التي أفطرها في رمضان. أما إن كان لا يصلي ثم تاب الله عليه فتوب وتجب ما قبلها لأن لا يصلي كافر وإذا تاب ليس عليه قضاء ما فات عليه التوبة الصادقة والندم على المضى والعزم الصادق لا يعود فيما هو عليه من الباطل والتوبة تجب ما قبلها. وقد أسلم ناس كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء الصلوات التي تركوها. نعم.